نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله. هل يصلي العشاء مع الجماعة الأولى مثل أجر من صلىها متأخر؟ لا شك أن صلاة الجماعة الأولى والمبادرة إلى المسجد والتبكير له فضله، والجماعة الأولى قد تقول هي الجماعة المعتبرة، يعني وإن كان فيما بعد يقضي الإنسان مع جماعة هذا خير كثير، لكن الجماعة الأولى هي الأولى، وهي يعني التي يعني يكون فيها المسلم قد بادر في صلاته وقد اجتهد في أن يحضر مبكرا، فهذا كله أجر عظيم ينبغي أن يحرص عليه المسلم، بالمبادرة والتبكير للجماعة، ولا شك كما قال صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في سوقه وفي بيته ب25 ضعفا. والحرص على الجماعة لا شك أنه مهم جدا، ولا سيما كما ذكرتم أنكم دخلتم والجماعة قد انتهت، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا يعني دخل للصلاة قال من يتصدق على هذا، مما يدل على أنه يعني ينبغي الإنسان لا يصلي وحده ما أمكنه ذلك، سواء كان يدخل مع الإمام في التراويح أو ينتظر جماعة يصلي معهم، فيدرك بهذا فضل الجماعة إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتي الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامه وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. شكر الله لمعاليه، شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، وهذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي.